تحرير في هذه المسألة. عبد الرحمن بن سهل يقول حديث نعم تحلفون ايه في الاخير فقال رسول الله لحويس ومحيس وعبد الرحمن اتحلفون صريح اذن مثل محرم الحمد لله انه يرجع الى العصبه لا الى الورقه نعم نعم يعني إذا أخر يثبت لكنهم أنكروا طيب في باب الدعاوي يقبل المدعي او المنكر ولو كان يهوديا او نصرانيا نعم عباره لا حلف لرفع الدعوه لدفع المدعى علي مدافع عن نفسه باليمين نعم نحن كيف كتبوا من يكتب إلا في الآل كتبهم الرسول فكتبوا ما قبل ما قتلنا إيش إذا كتب لك اكتب رب كتاب هنا قال فكتب رسول الله إليه هل الرسول يكتب أمر من يكتب كما تقول بنى الأمير قصره ليس المعنى أنه باشره بل أمر ببنائه وقيل بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب بعد نزول الوحي عليه لأن الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من قبله أما بعده فإن الرسول كان يكتب لكن الذي يظهر أنه لا يكتب كثيرا إنما يكتب الأشياء اليسيرة كاسمه عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك نعم هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجل ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها من أبت رجلا وحده للنظر في الأمور أتابه المؤلف في صيغة الاستفهام لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل فإذا بعث الإنسان رجلا للنظر في الأمور فإما أن يكون لشهادة أو لإقرار أو ما أشبه ذلك فالواحد لا يكتب كما لو دعي على رجل في بيته لا يستطيع الحضور لمجلس الحكم أو امرأة خفرة لا تخرج وأردنا أن أو أراد الحاكم أن يرسل لها من يشهد فإنه يرسل شاهدين ليشهدا على إقرارها مثلا. وأما إذا كان في مسألة من باب الحكم والولاية وما أشبه فإنه يكفي رجل واحد، كما لو بعث القاضي رجلا لتقويم متلف أو للكشف على مريض كيف يكون مرضه أو ما أشبه ذلك فهذا يكفي رجل واحد، لكن لا بد أن يكون هذا الرجل موثوقا به لأمانته وخبرته. ثم ذكر توكيل الرسول عليه الصلاة والسلام أنيس أن يذهب إلى المرأة فإذا اعترفت فليرجمها، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات الحد وتنفيذ الحد، إثبات الحد المأخوذ من قوله فإن اعترفت وتنفيذه المأخوذ من قوله فرجمها. وسبق هذا الحديث وبيان فوائده، وأن من فوائده أن ما أخذ بغير حق فإنه يجب رده، يؤخذ من قوله أما الوليدة والغنم فرد عليه، وأنه يكتفى بالإقرار بالزنا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لأنيس إن اعترفت أربعا، وأن هذا هو القول الراجح إذا لم يكن لدينا شبهة من في الإقرار. أما إذا كان هناك شبهة فإنه يكرر كما في قصة ماعز، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده شك في أمره إلى حد أنه قال له أبك جنون، وأقام رجلا يستنفه هل فيه رائحة الخمر، وأنه أقر عن سكر. أما إذا لم يكن هناك شك فإن الإقرار مرة واحدة يكفي. شو الترجمة يعني؟ الأمور كذا للأكثر، وفي روايته المستملي والكسميهني ينظر، وكذا عند أبي نعيم ذكر في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وقد مضى شرحه مستوفا، والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس على امرأة هذا. وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن، فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره. وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عبدان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما. نقله ابن بطال وقال المهلب فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار، وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر للشهادة. قال وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه، قال وهذا ليس بشيء، لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار، كما في هذه القصة لقوله فإن اعترفت. قلت وقد تقدم شيء من المسألة من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث. نعم. إقرار أبي شهادة يكفي أقرار مشهورة، ولا فإن كان الولد حاضرا مع أبيه فالأمر واضح، وهو في احتمال انه حاضر، وان لم يكن حاضرا فابوه يلوم منابر. نعم. متأكد؟ متأكد. اقرأ قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب في آل عمران. اقرأ. هو الذي نعم. زين. على هؤلاء تنطبق الآية. أفهمت؟ بس انت الشبه تعادل إيش؟ إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. أن حسن من شهادة بارك الله فيك دفع دعوة. في الدعوة يصدق إذا ادعي على فاسق أو كافر أو فاجر أو مؤمن أو بر يقبل منه بدفع الدعوة عنه ما مجال ولو كان أكثر من ما كذب. نعم. ثلاثة أخذتم في مكان آخر. نعم. يحدث بالله إلا إذا قال لا أعترف بالله. إذا قال لا أعترف بالله نحلفه بمن أعترف به، لأن لا بد لهم من شيء يعتمد عليه. حتى الملحدين لهم من يعتمدون عليه، سالمين ولا رنين ولا ما أشبه ذلك. نعم. إذا قال ما أعرفه. نعم. يحلف من يعرفه، ولهذا يحلف اليهودي بالتوراة وغيره، وإن قال أنا لا أعرف بالقرآن. ويحتمل في هذه الصورة أن نقول إذا قال لا أعرف بالله ولا أعترف بالله أن يقضى عليه بالنكول، يعني يلزم بما ادعي به عليه. نعم. ترجمة الحكام: وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين. الترجمة لفظ أخرى أو معنى، لأنها قسمة: ترجمة لفظية وترجمة معنوية، ولا بد فيها من شرطين. الأول علم المترجم باللغتين أن يكون حاذقا فيه، والثاني أن يكون ذا علم بأصل المعنى. فإذا كان يريد أن يترجم فقها لا بد أن يكون عالما ماهرا باللغتين وأن يكون عنده معرفة بالفقه لئلا يظن المعنى خلاف المراد. والترجمة اختلف العلماء رحمهم الله هل يكتفى فيها بواحد أو هي مبنية على الشهادة، فما يشترط فيه العدد في الشهادة يشترط فيه العدد في الترجمة وما لا فلا. والصحيح أنه يكتفى فيها بواحد، أن الترجمة يكتفى فيها بواحد، لكن لا بد فيه من الثقة نكون موثوقا. وقول هل يجوز ترجمان واحد، يقول في ذلك خلاف. والصواب ايش؟ الصواب انه يجوز، لكن بالشرط الذي اشرنا اليه، ان يكون حاذقا في اللغتين، وان يكون عنده علم فيما يترجم فيما يترجمه، والثقه ايضا ان يكون ثقه. ثم ذكر حديث ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يتعلم كتاب اليهود، واليهود لغتهم باللغه العبريه لكنها قريبه جدا من اللغه العربيه. تعلمها زيد بن ثابت في 16 يوما. قال الشيخ الاسلام رحمه الله انما تعلمها في هذا الزمن القصير لتقارب اللغتين العربيه والعبريه. واعتمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة زيد بن ثابت، ولم يجعل معه مترجما آخر. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب فقلت تخبرك لصاحبهما الذي صنع بهما. هذه قصة تلوها عليه، أي المرأة التي وجدت حبلى. قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وصله عبد الرزاق وسعيد المنصور من طرق أي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه قوله. وقال أبو جمرة ما ذكر المعنى. على كل حال يبدو أن هذه المدينة أنها ليست عربية، فأراد عمر أن يسأل فترجم لها عبد الرحمن بن حاطب. في الحديث الأول قال خارج بن زيد، خارج بن زيد أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بالفتيا في زمن التابعين، وقد جمعوا في هذا البيت وقبله بيت آخر. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خالد. أعيد مرة ثانية، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خالد. الثالثة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. ما حدث من قبل؟ نعم. لا، ليست هذه روايتهم، ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله وعمر وقاسم سعيد سليمان سعيد أبو بكر سليمان خارج أهل الشاجة هو خارج بن زيد بن ثابت. نعم وش يقول؟ يقول وأما قصة المرأة عمر فوائد السياق وأحسن فيما يتعلق بالحكم لأنه دعا عن المرأة في جهلها تحكيم الزنا بعد أن ادعي عليها وكاد يقيم عليها الحد واكتفى في ذلك بإسلام واحد يصدر له عن لسانها. هذا هو الظاهر إنما هي عربية. يعود من ذلك نعم. إذا كان مثل هذه القصة وأبى المدعون أن يحلفوا وأبى المدعى عليهم أيضا ما ولم يرضى بأمان المدعى عليهم كم بيت المال سليم. هذا إيراد جيد. يقول كيف يقولون إنه خارج عن الأصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى به وقضاء الرسول أصل. يريدون يا سليم أنه خارج عن القاعدة العامة في الدعاوى وليس قصدهم أنه مردود ومقبول لا شك. نعم لكنهم يكون خارج عن الأصل في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليس مرادهم أننا لا نقبله أو أن نقول أنه شاف لأن حكم الله ورسوله أصل. نحن نقول الصحيح أنه جار على الأصل نقول الصحيح أنه جار على الأصل حتى على أصل الدعاوى. نعم قال بالشهادة بين على المدعي ويمين على من أنكر كيف نقول بين هذا الدعاء والحديث وبين البينة هذا هو البينة على المدعي ما هي البينة؟ البينة قال العلماء إنها الشاهدة وقال آخرون البينة ما بان به الحق والقراء القوية الظاهرة بينة لكن يضاف إلى ذلك يمين المدعي. إيمان رجعون هذا ما هو في قبول الشهادة قال استشهدي يعني أطلب من أن يشهد فعند ابتداء الشهادة إذا أردنا أن نشهد ينبغي أن نختار هذا رجلين فإن لم يكون فرجلين ومعثل. أما قبول الشهادة فهذا شيء آخر. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أي باب نفس الباب أي باب في أصل باب علي باب ترجمة الحاكم الحكام ترجمة نعم عن الزهري قال أخبرنا المهم أن الذي فهمنا الدرس الماضي أن الصواب أن المترجم الواحد كاف بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بترجمة زيد بن ثابت ولكن بشرطين أو ثلاثة أن يكون عنده علم باللغة التي ترجم منها والتي ترجم إليها وعلم بالموضوع أيضا المعاني التي يراد ترجمتها لئلا يخطئ. فمثلا لو أردنا أن نأتي برجل نحوي يترجم مسائل فقهية فإن ذلك لا يؤدي إلى الظن ولا إلى اليقين أن ترجمته صحيحة. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا الحديث سبق في أول صحيح البخاري وهو حديث عظيم. وتوقع هرقل أن يملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحت قدميه وقع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يملكه هو، إنما ملكه خلفاؤه بدين. فمن خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بدينه إلى يوم القيامة خلافة حقيقية ظاهرا وباطنا فسيملك ما تحت قدمي كل سلطان كافر. ولكن سبب خذلاننا اليوم أن ابتعدنا عن دين الله عز وجل وعن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبقدر ابتعادنا عن هديه وشريعته يكون ذلنا، خلافا لما يزينه الشيطان في قلوب بعض الولاة أننا إذا تابعنا الكفرة أو العالم الذي 999 منه في النار، فإن هذا هو الرقي والتقدم، فإن هذا من تزيين الشيطان. الرقي والتقدم أن نرجع إلى ما كان عليه أسلافه، فإننا لو فعلنا فسنملك ما تحت موضع فسنملك موضع قدمي كل كافر كل سلطان. نسأل الله أن يحقق هذا. نعم. الشاهد قوله الترجمان أنه ترجمان واحد، لكن هذا ليس به دليل لأن الرجل كافر، لكن الدليل الواضح ما ثبت في الحديث من سيد بن ثابت. نعم. شراك ايش؟ نعم. لعل يظهرني انه ما يمكن ان صح ذلك عنه، لكنه اعتمد على ما في الكتب لانه رجل عالم في دين النصرانيه. اي يمكن يجمع بين الامرين، جمع بين الامرين، لأن الآن الإنجيل الحقيقي اللي ما حرف ناص على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. حدثني أن أقول لكم أسلم وهو نائب البابا في أفريقيا للدعوة إلى النصرانية. نعم، وفقت في ذهابي إلى جدة الأيام، ونائب يدعو للنصرانية وعنده فلوس وعنده كل شيء، لكن هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام قبل سنة وستة أشهر تقريبا. هداه الله للإسلام وأسلم، فلما رأه الكفار قد أسلم جردوه من جميع مناصبه وجميع ألقابه، وقدر يركم العيش الأشهاد لأن الديانة. ولكن أسلم على يد 30,000 من أفريقيا من نصارى أفريقيا، سبحان الله، لأنه مقدس عندهم الرجل. فلما رأوا أسلم يقول لي إن فيه نسخ الآن في الفاتيكان نسخ أصلية من الإنجيل قديم فيها النص على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يخفون ما يطلعون. لو يعلمون أن أحد أطلعها أو أخذ منها نسخة لقتلوا. وهذا موجود في القرآن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد نقل الشيخ محمد رشيد رحمه الله في كتاب تفسير المنار عند هذه الآية نقول كثيرة من كتبهم كلها في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هرقل عالم لأنه أهم أن يسلم، وعرض على قوم أنه يريد أن يسلم، فلما كلمه بهذا نفروا نفورا عظيما وهموا أن يقتلوا، فقال لهم على رسل: أنا إنما قلت ذلك لأختبر صلابتكم في دينكم. انظر هل أنتم شديدين في الدين، ماذا لا تريدون أحد أن يفارقه، أو أنكم لينين. فالمهم أن هرقل لا شك أنه يعلم هذا من الإنجيل الذي في يده، وربما يكون يجمع بين هذا وهذا. ترجم هذا معنى القرآن لا بأس به، والقرآن لا يمكن أن يترجم إلا ترجمة معنى، لأنهم يقولون أن الترجمة العربية لا يمكن باختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم والتأخير. فمن ذلك أن المضاف مؤخر عن المضاف إليه في غير العربي، ومن ذلك أيضا المبتدأ والخبر والنعت والمنعوت، فلا يمكن الترجمة الحرفية بالترتيب العربي. ولهذا كل ترجمة فيها معنوية، لكن أحيانا يأخذون الكلمة كلمة كلمة كلمة، وأحيانا يكون مثل الشرح الإجمالي الذي يسمى الشرح الإجمالي. إذا كان في مصحف وعلى الهامش الترجمة، إذا كان يعتبر مصحف وعلى هامش الترجمة فلا يحكم المصحف، وإذا كان مدموجا كما يوجد في بعض نسخ الجلالين فينظر للأكل. نعم. باب محاسبة الإمام عماله. حدثنا محمد قال أخبرنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن البكبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام بغير حقه: إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله: رجل ببعير له رغاء، أو ببقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟ أنا هل بلغت؟ هذا مر علينا في هدايا العمال، لكن السياق هذا أتم وأوفى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابها الرجل بقوله: لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك الهدية إن كنت صادق، وهذا أشد مما لو قاله بضمير الغيبة، وفيه محاسبة الإمام لعماله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاسب عبد الله بن القطبية. حسب من أين جاء فيها؟ ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحاسب عماله ويأخذ شطر أمواله، فإن صح هذا فربما يكون ذلك من أجل الهدايا التي تهدى لهم ولا تتميز من أموالهم الخالصة، فيأخذها بالمناصرة. وإلا فلا يليق بعمر رضي الله عنه أن يأخذ من أموالهم شيئا بغير حق. نعم. قرر ذلك. كيف تقريب لا ابن عباس راوي راويه مقرر إيه معلوم بغير حق إذا أخذ بحق فهذا له حق مثل لو قيل لو قال له الإمام لك من كل عشر من الإبل واحد هذا أخذ بحق هذا ينظر إذا كان الذي أهدى بالضبط أو دفع للشر خاف من العامل إن لم يهدي له شيئا ظلمه فهذه ترد إلى صاحبه. أما إذا كان أهداها باختيار فينبغي أن تجعل في رجلنا. باب بطانة إمام أهل مشورته. البطانة الدخلاء. حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله وقال عبيد الله ابن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات ساقها البخاري للإشارة إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث. حديث أبي سعيد هل هو موقوف أو مرفوع؟ وقد سبق لنا أنه إذا حصل مثل هذا فإنه يقدم المرفوع لوجهين. الوجه الأول أن مع الرافع زيادة علم ووثقة فيكون مقدما على الواقع. الوجه الثاني أن الرافع للحديث أحيانا يسوقه مساق الخبر وحينئذ ينهيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يرفعه إلى الرسول لأنه ساقه مساق الخبر. وأحيانا يسوقه مساق الاستدلال وفي هذه الحال ربما لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد الاستدلال أنه يسوق مساق الحكم مثال ذلك لنفرض أننا نتحدث عن النيات وفي سياق حديثنا قلنا من نوى خيرا فله ومن نوى شرا فعليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا سمعه السامع سوف ينقله على أنه إيش من قول ولا من قول. فإذا أسندت الحديث وقلت حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ يكون الراوي. فالراوي للحديث قد يسوقه مساق الحكم للرواية والخبر فيسمعه من يسمعه فينسبه إلى قوله. وإذا كان كذلك فلا معارضة بين من رواه عنه على سبيل الخبر حتى انتهى إلى منتهى وبين من رواه منه عنه على سبيل على وجه أنه من قوله. الحديث هنا يقول ترجمة باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة يقول الدخلاء، وعندك تفسير الدخلاء قوله البطانة الدخلاء هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة الدخلاء والخبال الشر انتهى، والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه. وعطف أهل مشورته على البطانة، وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام. وقد ذكرت حكم المشورة في باب متى يستوجب الرجل القضاء، وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ قال أن تشاور ذا لب ثم تطيعه. ومن رواية خالد بن معدان مثله، غير أنه قال ذا رأي. قال الكرماني فسر البخاري البطانة بالدخلاء فجعله جمعا انتهى، ولا محلور في ذلك. على كل حال الدخلاء كلمة تقال في الشيء الغريب، يقال هذه الكلمة دخيلة على اللغة العربية، يعني ليست من صميم اللغة العربية. والبطانة في الحقيقة خاصة الرجل، خاصة الرجل الذين يختصهم من بين الأصحاب، هؤلاء هم البطانة. وسموا بطانة لعلمهم بباطن أمره، أو لأنهم يأتون إليه في بواطن الأحوال. والبطانة لا شك أن لها تأثيرا على الشخص، لأنها هي التي تكون عنده دائما، تجالسه، تخرج معه، تأتي معه، فلها أهمية عظيمة. ولهذا ينبغي لنا إذا دعونا لولاة الأمور أن نخص بطانتهم، أن يصلح الله لهم البطانة. ثم ذكر حديث ما بعث الله من نبي، ومن هنا زائدة للتأكيد، ولو حذفت وقيل ما بعث الله نبيا استقام الكلام، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. أما في الخلفاء فلا إشكال في الأمر أن يكون لهم بطانة خير وبطانة شر، لا إشكال فيها، وليس بغريب. ولو لم يكن من بطانتهم إلا أهله وأولاده فإنهم بطانة، وقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لكن الإشكال في النبي، ولهذا يحتاج نسمع الشرح. نعم نعم. قوله ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، في رواية صفوان بن سليم ما بعث الله من نبي ولا بعده من خليفة. والرواية التي في الباب تفسر المراد بهذا، وأن المراد ببعث الخليفة استخلافه. ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام ما من وال، وهي أعم قوله بطانة تأمره بالمعروف، في رواية سليمان بالخير، وفي رواية معاوية بن سلام بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهي تفسر المراد بالخير قوله وتحضه عليه بالحاء المهملة وباب معجمة ثقيلة، أي ترغبه فيه وتؤكده عليه. قوله وبطانة تأمره بالشر في رواية الأوزاعي وبطانة لا تأله خبالا. وقد استشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن جاز عقلا أن يكون في من يداخله من يكون من أهل الشر لكنه لا يتصور منه أن يصغى إليه أن يصغي إليه ولا يعمل بقوله لوجود العصمة. وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله فالمعصوم من عصم الله تعالى، فلا يلزم من وجود من يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه. وقيل المراد بالبطانتين في حق النبي الملك والشيطان، وإليه الملك والشيطان، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم، وقوله لا تألوه خبالا أي لا تقصر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم، وهو اقتباس من قوله تعالى لا يألونكم خبالا. ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلا.